بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ويطلق العاصي والعاص وكلاهما جائز. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، وكلمة الإسلام تطلق على معاني كثيرة، تطلق على معاني كثيرة، منها الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل، ومنها المسلم الذي يكون يعني كما جاء في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، يعني الذي يفعل الأركان الخمسة، أركان الإسلام. وكذلك يطلق المسلم على صاحب السلم والمسالمة. وهذا المعني بهذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي أنهم سلموا من إذايته، ولا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بيده، لا يؤذيه بلسانه بالكلام فيه والغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك. فهذا هو المسلم المسالم لغيره، ولا يتكلم إلا بالحق، ولا يتكلم بالباطل، وكذلك لا يكذب، وغير ذلك من المحرمات التي حرم الله عز وجل على اللسان. وهذا اللسان لا شك أنه هو أعظم ما في الإنسان، لأنه هو الذي يرديه في إما في نار جهنم، أو أنه يكون سببا لدخوله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 75 خريفا، يعني لا يلقي لها بالا، يقول هذه كلمة لا شيء فيها، لكنها من أعظم الكلام. وقد يكفر بهذا اللسان، قد يتكلم بكلام كفر، وقد يسب الله عز وجل، وقد. فهذا اللسان لا شك أنه يعني كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فحصائد الألسنة هي التي تكب الناس في نار جهنم، وهي التي يجب أن تحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يحفظ لسانه، أن يكف لسانه عن إيذاء الناس. وكذلك المسلم من سلم المسلمون من يده، يسلم المسلمون من لسانه، فلا يؤذي أحدا بلسانه، ولا يقذف أحدا، ولا يتعرض لعرض أحد. وكذلك يسلم المسلمون من يده، من بطشه، ومن ظلمه، ومن ضربه، ومن قتاله، ومن اقتتاله، إلى غير ذلك. وهذا الذي لا نجده اليوم في المسلمين، فنجدهم يتكلمون في أعراض الناس، ويتكلمون في، وهذا من أصعب الأمور على المسلم، أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه ولا يزل لسانه، ولا يتكلم إلا بالحق. وكذلك أن يحفظ يده في ظلم الناس وضربهم واحتقارهم وقتلهم أيضا، أو إذائهم بأي نوع من إذاية اليد. والمهاجر، يعني حقيقة المهاجر هو ليس الذي يهاجر يعني من بلد إلى بلد ابتغاء الدين، نعم هذا يطلق عليه المهاجر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المهاجر حقيقة هو الذي يهاجر ما نهى الله عز وجل عنه، يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن كل المحرمات فيهجر هذه المحرمات، فهذا هو المهاجر. وهذه الهجرة مطلوبة في كل وقت وآن ولا تنقطع، هذه الهجرة مطلوبة من المسلم في كل وقت أن يهجر المعاصي، لكن الهجرة من بلد إلى بلد قد تطلب من بعض الناس وفي وقت يعني محدد، فإذا هاجر فقد أتى بما عليه. أما هجرة المعاصي والهرب إلى الله عز وجل فهو مطلوب في كل وقت. ثم قال: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان حارسا للأمتعة إذا سافروا في غزوة أو غير ذلك، كان على أمتعة الناس وكان يحرص أمتعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي وهم في الطريق، قال هذا الرجل الذي اسمه أو يقال له كركرة أو كركرة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد مات، فقال هو في النار، حكم عليه أنه سيكون من أهل النار. فلما ذهبوا إليه ونظروا إليه ماذا فعل، وجدوا أنه قد غل عباءة من المتاع، والعباءة أو العباءة هي شيء معروف وهو اللباس، وغلها يعني أخذها من غير وجه حق، أخذها من الغنائم التي تكون في الغزو بعد أن يغنم المسلمون الغنائم، قد يحرسها حارس إذا كانوا في غزو وغنموا من هؤلاء الكفار وأخذوا متاعهم، يحرس مسلم هذا المتاع ثم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما فرض الله عز وجل. فهذا قد غلها وأخذها قبل القسمة، وأخذها، وهذا من الظلم أن يأخذ أموال الناس بغير حق، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، أي أنه سيعذب من أجل هذا الغلول الذي غله ومن أجل هذا الظلم الذي ظلمه، فينال جزاءه عند الله عز وجل. وهذا فيه تحذير للظلم وأخذ أموال الناس بالباطل، والحديث الذي قبله فيه تحذير من ظلم الناس بالكلام فيهم وبإذايتهم باليد واللسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.